ولو مات منه، يعني حتى لو مات بسبب هذا المرض الغير المخوف فتصرفه صحيح ويلزم وينفذ، لأن الغالب أن هذا المرض لا يؤدي إلى الوفاة. نعم. يقول ما معنى قول مصنف يلزم؟ يعني ينفذ، يعني الهبة متى تلزم؟ متى تلزم الهبة؟ بالقبض. نعم. يقول مرض السكر هل يعد غير مخوف؟ مرض السكر يعد من المرض الممتد، ومثله مثل الضغط. نعم، يأتي إن شاء الله. نعم. يقول هل يجوز إن وجبت عليه الزكاة ندفعها مجزاة كل شهر حتى تنقضي؟ لا، الزكاة على الفور. يقول من خرج المدينة إلى مكة هل هذا يعتبر نفي من المدينة له؟ من خرجها مثل قال سنة رغبة عنها، يعني ما يريدها، هنا الذي قد يلحقه وصف أن المدينة نفته، مثلا لا يريدها ليس المجلس مثل وظيفة فيها أو لجل تعامل شخص فيها، لا، وإنما كراهة لها لما فيها من الإيمان وإظهار الشعائر ونحو ذلك. يقول استدنى مني شخص 10,000 ريال قبل عام ولكن أظن يعيدها إلي ويدعي أنه معسر فأخرج زكاتها، إذا دفع لك 10,000 أخرج زكاة سنة واحدة.